النقطة الأولى حديث أبي قتادة الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، ذكرت أحد إسناديه هكذا: الحجاج الصواف عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة. هو بس فيه راوي، يعني التنبيه الآن أن فيه راويا بين الحجاج وبين عبد الله بن أبي قتادة، وهو يحيى بن أبي كثير، فيصحح إذن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. التنبيه الثاني، بعض الإخوان يقول إنك ذكرت في كلامك قضية التخصص، ويعني مررت عليه سريعا، ولو تلخص الموضوع، خلاصة الموضوع أنه في نظري لا بد من التخصص، لأن تطبيقات العلوم اتسعت في الوقت الحاضر، ما زالت تتسع حتى يعني بلغت الغاية في الوقت الحاضر. لو أخذنا الآن التطبيقات الفقهية والنوازل والموضوعات هذه، ويعني لو أخذنا، أنتم تلاحظون الآن مثلا مستجدات السفر، مستجدات الحج، مستجدات الزكاة، مستجدات يعني اتسعت العلوم. لو أخذنا التطبيقات الحديثية مثلا، تطبيقات على السنة، السنة ما شاء الله الآن اتسعت علومها، شملت التربية والاجتماع والإدارة وجميع تطبيقات الحياة. فالإنسان محدود، وخصوصا في هذا الزمن كثرة المشاغل، والإنسان مشغول بوظيفة ما مثل السابق أيضا متفرغ. فيحسن، هذه رأيي أنا في الموضوع، أن الإنسان يركز حتى مثلا في كتبه التي يقتنيها ومشترياته، يركز على فن من الفنون، يركز على فن من الفنون يتخصص فيه ويرى نفسه يميل إليه. وطبعا هي كلها ميول ويعني توجهات وقدرات. فإذا تخصص في هذا الموضوع أخذ من العلوم الأخرى بطرف، أخذ من العلوم الأخرى بحيث يعني لو أراد أن يتكلم في مسألة من تلك العلوم استطاع أن يحضر لها في أقل الأحوال، يعني يعرف مثلا كتب الفقه ويعرف كتب المذاهب، أي الكتب في المذهب هي المعتمدة، يعرف الكتب المتقدمة في المذهب والكتب المتأخرة، يعرف مثلا ما هو ظاهر، يعني يعرف الأمور العامة في المذهب الحنبلي، لو أراد أن يتناول مسألة يستطيع، يعرف في أصول الفقه المختصرات والمطول، يعني يعرف من هذه العلوم ما يخدم فنه، يعرف من علم النحو ما يقوم لسانه وقلمه، دون أن يغوص في مثلا اختلافات النحويين والقضايا هذه، فيأخذ من كل علم ما يخدم فنه وما يخدم علم يعني شخصيته العلمية، هذا لا بد منه، لكن يبقى تخصصه في فنه الذي يميل إليه. النقطة الثالثة، بعض الإخوان، أحد الإخوان سألني يقول: إنك قلت إن الاختلاف لا بد له من مدار، وهذا ركزت عليه من بداية الدروس لأنه مهم. يقول هو: نحن نرى مثلا في كتاب ابن أبي حاتم أن ابن أبي حاتم أو والده أو أبا زرعة ربما عرضوا اختلافات على أكثر من مدار، فيذكرون مدارات مختلفة، وأنت تقول أو أنتم تقولون إن الاختلاف لا بد أن يكون له مدار واحد. والدارقطني يعرض كذلك أيضا ويذكر مدارات، هذا لا يعارض، هذا ما يذكره الأخ الفاضل ما لا يعارض ما ذكرته أنا في الدرس السابق وأيضا كذلك في دروس سابقة. كل اختلاف لا بد أن يكون له مدار واحد، إذا أردت أن تعالجه لا بد أن يكون على هذا المدار. إذا أردت أن تعرضه للقارئ لا بد أن يكون على هذا المدار، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك اختلافات على أكثر من راوي. بس هذه هي نقطة الموضوع. يقع مثلا حديث عن ابن عباس يرويه عكرمة مثلا ويرويه عن عكرمة أيوب، أيوب هذا وقع عليه اختلاف في وصل الحديث وفي إرساله، مثلا يرويه عن عكرمة خالد الحذا مثلا، يقع عليه أيضا اختلاف ولا مانع من هذا، فهذا اختلاف وهذا اختلاف، وربما يكون هناك اختلافات في طرق ثانية إلى ابن عباس أو في نفس الطريق هذا أو في أحد الطريقين، إما نازلة يوجد اختلاف أيضا على بعض الرواة عن أيوب وبعض الرواة، فهذه قد يوجد في الحديث أنواع من الاختلافات في الرفع والفق والوقف وفي زيادة لفظة وفي هذا كله لا إشكال فيه، تعدد الاختلافات وتعدد المدارات هذا مسلم به ولا بد من، سنعرض له لاحقا إن شاء الله تعالى بصورة يعني نعرض لتطبيقاته، ولكن هذا لا يعارض أن كل اختلاف نريد تصويره أو معالجته والترجيح فيه والنظر فيه لا بد أن يكون على مدار واحد. الاختلافات الثانية نعالجها بطريقة ثانية فيها يعني حسب حال الحديث وحسب حال الاختلاف وماذا تريد منه وأمور أخرى كثيرة. الدرس اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق، نحن بدأت هنا في الدرس الماضي في موضوع قرائن الترجيح والموازنة حين النظر في الاختلاف، ومر في الدرس الماضي القضايا المتعلقة بالمدار الذي عليه الاختلاف، وذكرت في الأسبوع الماضي أن النظر عددا من الأمثلة والتطبيقات من صنيع أبي حاتم أو أبي زرعة في الخلوص برأي في الاختلاف الذي يسألون عنه بالاعتماد على حال المدار، فإذا المدار نفسه مهم جدا النظر في حاله للوصول إلى رأي يعني يراه الباحث راجحا، أحيانا يرى حفظ الوجهين بالنظر لحال المدار، قد يكون يضطرب فنحمله العهدة، قد يكون واسع الرواية فنقول إذا ما روي عنه كله محتمل، قد يكون كذا، قد يكون مثلا تغير حفظه اختلط رواه مرتين، إذا حال المدار مهم. نحن الآن عندنا الحلقة الثانية من حلقات النظر في الاختلاف، وهم الرواة المختلفون الذين رووا أو جاء عنهم هذا الاختلاف. نحن نعرف أو مر بنا أنه أحد أركان الاختلاف هم الرواة المختلفون، ذكرت أنا ثلاثة أركان للاختلاف: المدار والرواة المختلفون والأوجه بعد المدار. نحن في محطة الآن في المحطة الثانية وهي الرواة المختلفون. إذا أردنا أن ننظر أو مثلا أبو حاتم وأبو زرعة إذا أرادوا أن ينظروا في الاختلاف فلهم نظر في الرواة المختلفين. قد يكون النظر إذا نظرت في الرواة المختلفين قد يؤدي بك النظر إلى تضعيف الاختلاف كله عن المدار، بمعنى أن جميع الروايات عن المدار لا تصح. إذا ما روي عن المدار لا نحتاج هنا إلى الترجيح ولا نقول هذا الوجه هو الراجح ولا هذا هو المرجوح، أبطلنا الروايات كلها قبل المدار، يعني ما صحت الأوجه عن المدار، وهذا كثير في الروايات خصوصا في علل الدارقطني، يكثر منه الدارقطني وهو موجود أيضا في تطبيقات علل ابن أبي حاتم. نكتفي بمثال واحد لا يمكن من بعيد لا قليل لنأخذ مثال واحد وهو رقم 370 من يحضر النظارة محمد الأخوات من وسط الباب جهة ثانية سيارة صغيرة هذا رقم 370 يقول سألت أبي عن حديث رواه عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال سألت أبا ذر عن صلاة الضحى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى سجدتين لم يكتب من الغافلين الحديث. فقال أبي هذا السؤال فقال أبي ورواه موسى بن يعقوب الزمعي عن الصلت بن سالم عن مولى بن عمر يعني زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمرو عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي أيهما أشبه؟ قال جميعا مضطربين ليس لهما في الرواية معنى. الرواة ضعفاء، المدار من هو الآن؟ هو زيد بن أسلم، وعليه وجهان وضعفهما جميعا أبو حاتم. وهذا كثير كما يعني يوجد بكثرة عند يعني عند الدارقطني كثير تطبيقاته، وأيضا كذلك موجود في علل ابن أبي حاتم ما نطيل به. في احتمال أن يلجأ الإمام إلى الترجيح، طبعا في احتمال ثاني أن يحفظ الوجهان أو الثلاثة عن المختلف عليه، وهذا إذا كان رواته إذا كان جميع رواة الأوجه ثقات وتساووا أو تقاربوا في القوة، وساعد حال المدار في مثل حفظ الأوجه في حفظ الأوجه لابد أن يساعد حال المدار على حفظ الأوجه كلها. طبعا ما أطيل بهذا لأنه موضوع دقيق من قضية حفظ الأوجه، مع أن السائد الآن في معالجة الاختلاف مع الأسف الشديد ومحاولة كثير من الباحثين أن يحفظ جميع ما روي، فلان صدوق فلان ثقة وفلان ثقة، إذن الوجهان محفوظان. وينطبع بعضهم بتطبيقات ابن حبان رحمه الله في صحيحه، يكثر جدا من أن يقول الوجهان محفوظان، أو أن يقول سمعه من فلان ثم لم يقنع حتى ذهب إلى فلان وسأله عنه إذا كان بإسقاط راو وزيادته، إذا كان يرويه عن شيخين له. يكثر أيضا ابن حبان من تصحيح الوجهين، وكثير من الباحثين يسير على هذه الطريقة. قضية حفظ وجهين لها شروط يعني قاسية، أن نحفظ وجهين عن الراوي لابد من ثبوته أو ثبوتهما عن المدار، ولا بد أن يكون المدار ممن يحتمل أن يحفظ عنه الوجهان، إلا أنه مضطرب الحديث، وإلا أنه واسع الرواية، وإلا أنه يعني هكذا. نأخذ الآن قرائن إذا اضطر الإمام إلى الترجيح، إلى أن يأخذ وجها واحدا، وهذه أكثر التطبيقات المتعلقة بالرواة المختلفين. نظر الباحث في الرواة المختلفين أكثر ما يحتاج إليه بالنسبة للتطبيقات إلى أن يأخذ أو أن يرجح وجها واحدا من أوجه الاختلاف، ولهم في ذلك يعني عدد من القرائن، لكن مرجعها إلى أربع قرائن نلخصها. أول القرائن في الترجيح هي الكثرة، إذا كثر الرواة على وجه من الوجوه في مقابل قلة من الرواة، وغالبا ما يكون شخصا واحدا، فالراجح ما يرويه الجماعة ما يرويه الكثرة. وتطبيقات هذه القرينة عند أبي حاتم والنص عليها كثير جدا، من أكثر القرائن تطبيقا عند في كتاب في عموم كتب العلل. نأخذ منها بعض الأمثلة على عجل. رقم 330، سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه ثم خلع نعليه فخلع الناس نعالهم، وذكر الحديث. فقال أبي، هذا السؤال، الجواب: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي نعامة عن أبي نضرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا مرسل، ليس فيه من؟ ليس فيه أبو سعيد. يقول أبو حاتم رحمه الله: أيوب أحفظ، أحفظ ممن؟ من حماد بن سلمة. وقد وهن أيوب رواية هذا الحديث حديث حماد بن سلمة. الآن لو كانت المقارنة بين أيوب وبين حماد بن سلمة فأيوب أحفظ، لكن زاد أبو حاتم قال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج الأحول عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو حاتم في الترجيح وقال: والمتصل أشبه، لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة عن أبي سعيد، يعني اتفق في الرواية عن أبي نعامة، اتفق على أنهما قال عن أبي نضرة. طبعا هذا من الاختصارات التي ترد. ما معنى قول أبو حاتم لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة؟ المدار من هو؟ أبو نعامة. لكن أبو حاتم الآن يقول معنى الكلام: لأنه اتفق اثنان فجعلاه عن أبي نعامة عن أبي نضرة. هذا تقدير الكلام، لكنهم يختصرونهم بناء على السياق السابق في السؤال والجواب. فهذا الآن اعتمد أبو حاتم رحمه الله في الترجيح على أن المتصل كم رواه؟ رواه اثنان. بالنسبة للكثرة هذه ترد بعبارات كثيرة، قد يقول أصحاب فلان يروونه هكذا، أو يقول الناس يروونه هكذا، أو يقول الجماعة يروونه هكذا. كل هذه الألفاظ إشارة إلى الترجيح بأي شيء؟ الترجيح بالكثرة. نأخذ بعض الأمثلة على عجل أيضا. 273، نأخذ 273. سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا إلى آخره وذكر مواقيت الصلاة. حديث طويل فيه مواقيت الصلاة. لو سلم من الأسانيد الأخرى لكان هذا الحديث درجته صحيح يصححه خلق من المتأخرين من ابن حزم وأنت نازل إلى جماعة كثيرون جدا يصححون إلى المشايخ المعاصرين الآن يصححون هذا الحديث ويجعلونه على شرط الشيخين. لينظر كلام أبي حاتم رحمه الله يأتي كلام أهل العلل يقول أبو حاتم هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله. إذن انتهى هذا الحديث. هذا الحديث يعني معلول جدا يعني ضعيف جدا, ولكن الشاهد هنا هو قول أبو حاتم يرويه أصحاب الأعمش, فهذا هو الترجيح بالكثرة. الترجيح بالكثرة إذا مراد أبي حاتم رحمه الله الآن أن أكثر أصحاب الأعمش. طبعا أنت إذا ذهبت إلى هذا الحديث وبحثت عنه بحثنا عنه كثيرا وقفنا على ثلاثة من أصحاب الأعمش من غير المشهورين أيضا, زائدة بن قدامة وعفر بن القاسم وآخر يعني لم يروه الثوري ولم يروه, لكن كلام أبي حاتم ماذا يفيدنا؟ أنه مشهور عن الأعمش رحمه الله, ولكن قد تكون بقية الروايات ذهبت. بماذا؟ لأنه لا يعتنى بمثل هذه الروايات, لأنها الآن لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الروايات في لو كان عن أبي هريرة موصول يعني عن أبي صالح عن أبي هريرة, لكن الآن الراجح هو أن الأعمش يرويه عن مجاهد من قوله هو الذي يقول إن للصلاة أولا وآخرا. نأخذ مثال ثاني 835 835 وسألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة وأسامة ابن زيد الليثي عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر أنه طاف بالبيت بعد الصبح ثم سار حتى أتى ذا قوى ثم انتظر حتى طلعت الشمس. فقال أبي أخطأ في هذا الحديث, ترى هذه أخطأ يعني عدلوها, لأن السؤال عن رواية من؟ رواية ابن عيينة وأسامة بن زيد. أخطأ في هذا الحديث, روى كل أصحاب الزهري, مقصود روى كل أصحاب الزهري يعني غير هذين الاثنين, روى كل أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر. يعني بأي الخطأ بأي شيء الآن في ذكر عروة مكان حميد بن عبد الرحمن؟ هذا المثال الجماعة من أصحاب الزهري في مقابل اثنين وهما سفيان بن عيينة وأسامة بن زيد. طبعا عندما لا ينظر في العلل ماذا يقول في في في هذين الإسنادين, لا مانع أن يكون الزهري سمعه من عروة وسمعه من حميد ابن عبد الرحمن, تجب عندهم هذا كثير, خاصة وأن سفيان بن عيينة من أخص أصحاب أو من كبار أصحاب الزهري. ولكن عند الأئمة رحمهم الله لا مانع أيضا أن يكون من كبار أصحابهم ولكن يخطئ قد يخطئ عليه. نأخذ عبارة ثانية 877 سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن علية عن هشام عن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه بمنى قال هكذا بشقه الأيمن. طبعا قال هكذا قال هنا وش معناها؟ فعل يعني، لأنه هذه اللغة يعني. طيب فسئل عنه أبو حاتم رحمه الله قال أبي الناس يروون هذا الحديث، الناس يروون هذا الحديث عن هشام عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يعني أصحاب من؟ أو بقية أصحاب هشام ابن حسان. هذا من أبي حاتم، ترجيح للمرسل أو ترجيح للموصول؟ للموصول. وهذا يدلك على أن ما يذكر في كتب المصطلح بأن من المحدثين من يرى أن الحكم دائما للمرسل، هذا نقل غير دقيق. لا أحد من المحدثين يرى دائما أن الحكم للمرسل، كما أنهم لا أحد منهم يرى دائما أن الحكم للموصول. هذا يعني نأخذ العبارة الثالثة أو الرابعة ونكتفي بها. 2240 وسألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زريع عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء أنه قال عن البراء قال سمعت حسان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أهجهم وجبريل معه. قال أبي هذا خطأ ولا أدري الخطأ من يزيد أو من شعبة، غير أن الخلق من أصحاب شعبة روى عن شعبة عن عدي عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسان، وهذا الصحيح. يعني هذه عبارة يعبرون بالكثرة بعبارات مختلفة، أصحاب فلان، الناس، الخلق، الجماعة، كل أصحاب فلان، هذه عبارات مؤداها أن هذا الشخص أو الاثنين أو الثلاثة خالفوا الجماعة من أصحاب فلان. ويعني الشافعي رحمه الله يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وهذا بلا شك حتى في الرأي وليس في النقل فقط. الإنسان يعني إذا انفرد بشيء يعني في الغالب أن الصواب معه، يعني في الغالب، يعني هناك حالات استثناء، لكن في الغالب أن يد الله مع الجماعة. يعني يحتمل يقول مثلا احتمال بقوة يزيد بن زريع، احتمال أن يكون شعبة مرة غلب، خاصة وأن شعبة يحدث من حفظه رحمه الله، يحتمل يقول أنه مرة بدل ما يذكر حسان في المتن، لأن الغلط قريب ترى ما هو بعيد، يعني ما هو شديد. الآن الاختلاف بين الوجهين ما صورته؟ حسان إما في المتن أو في الإسناد، يعني هل هو البراء يذكره في القصة وإلا يروي عنه؟ الغلط بسيط، احتمال أن يكون شعبة مرة ذكره في الإسناد، ولكن في سائر الروايات يذكره في المتن. لكنه بقوله الخلق كأنه يخطئ من؟ كأنه يخطئ يزيد، لكن يبقى احتمال أن يكون الخطأ من شعبة رحمه الله، يبقى احتمال. هذه قرينة، وهي كما ذكرت من أهم القرائن وأكثرها استخداما في الترجيح بين الروايات. غالب الأحاديث المعلولة غالبها يقع الغلط فيها من واحد، غالب، وفي مقابل جماعة، في مقابل جماعة. لكن عندنا القرينة الثانية وهي الحفظ التثبت، يعني أن يكون أحد الراويين أحفظ من الآخر، وهذه أكثر ما يلجأ إليها إذا كان الاختلاف بين اثنين. وقد يلجأ إليها أيضا حتى ولو كان الاختلاف بين جماعة، لو كان الاختلاف بين الجماعة ذكر ليحيى القطان أربعة من الرواة يروون حديثا عن شيخ لهم على وجه، وخالفهم سفيان الثوري فرواه على وجه آخر، فقال يحيى القطان لو كانوا 4000 مثل هؤلاء الأربعة لكان القول قول من؟ قول سفيان. يقول هذا القول بسبب قوة حفظ سفيان الثوري. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول هؤلاء 4 اجتمعوا والإنصاف لا بد منه، يقول فالاحتمال أن يكون الصواب مع من؟ مع الأربعة. أحيانا يرجح بالحفظ، طبعا هذه إن شاء الله سنأخذها في قضية تعارض القرائن، هذه يعني قضية ضخمة سنعرض لها إن شاء الله تعالى في وقت لاحق، لكن نأخذ من الحفظ والتثبت ونأخذ بعض الأمثلة. 169 كمثال، سئل أبو زرعة عن حديث رواه عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير قال عاب بن عمر على سعد المسعى على الخفين وهما بالعراق إلى آخر القصة، ورواه ابن جريج فقال عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس، فقال أبو زرعة ابن جريج عندي أحفظ من عتاب بن بشير، يعني كلام يعني أبو زرعة يعني يريد أن الراجحة رواية ابن جريج لأنه أحفظ من عتاب بن بشير، مع أن خصيف هذا يعني متكلم فيه. يبقى احتمال الذي ذكرناه في الدرس الماضي أن يكون الاضطراب منه، وهذا يخضع للنظر أيهما أضعف، هو أو عتاب بن بشير، أيهما الذي يحمل الخطأ، مثل ما مر قبل قليل في كلام أبي زرعة قضية تحميل الخطأ بعد يعني قضية أحيانا مثل ما ذكرت لكم أحيانا يكون فيه تعارض، سنعرض له إن شاء الله تعالى في وقت لاحق من مثل هذا. الآن خصيف احتمل أن يكون الاضطراب منه بسبب أنه هو متكلم فيه، ولكن أبو حاتم الآن لجأ، أبو زرعة لجأ إلى أي شيء؟ إلى الترجيح، رجح رواية من؟ ابن جريج، ولم يحمل خصيف الاضطراب. نأخذ مثال ثاني 271 على عجل أيضا كذلك، كثيرة هذه 271 سألت أبي عن حديث رواه حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد، هذا الحديث المعروف حديث وابي صاحب المعبد في الصلاة أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، ورواه عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاختلاف في أي شيء، في هل الحديث هل شيخ هلال بن يساف هو زياد بن أبي الجعد وإلا عمرو بن راشد، قلت لأبي أيهما أشبه، قال عمرو بن مرة أحفظ، أحفظ ممن؟ من حسين، نعم حسين بن عبد الرحمن. من الأمثلة كذلك أيضا 315 سألت أبي عن حديث رواه يونس عن الزهري عن أنس عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، هذا قصة الإسراء والمعراج، ورواه قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاختلاف في أي شيء؟ في زيادة مالك بن صعصعة، معروف هذا الحديث الاختلاف فيه. سئل قيل لأبي أيهما أشبه، قال أنا لا أعدل بالزهري من أهل عصره، أو أنا لا أعدل بالزهري أحدا من أهل عصره. إذن أبو حاتم يقول لو لجأنا إلى الترجيح فرواية الزهري أرجح بسبب يعني قوة حفظه. ثم قال إني أرجو أن يكون جميعا صحيحا، يعني كأنه الآن يعني مع ميله إلى الترجيح، إلا أنه يبدي احتمال أن يكون جميعا أو يرجو أن يكون جميعا صحيحا. هذا أيضا يدخل في التعارض، الأمر ليس بالسهل، لكن نأخذ مثال علشان ما نأخذ 585 وننتهي منها. سألت أبي عن حديث رواه محمد بن بشر عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال عمر صلاة الأضحى ركعتان. قال أبي رواه الثوري عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر، الحديث ليس فيه كعب، وسفيان أحفظ، يعني أحفظ من يزيد ابن زياد. إذن الراجح عند أبي حاتم الآن هو بدون كعب، وسبب الترجيح هو كون الثوري أحفظ من مخالفه. وتطبيقات هذه القرينة كثيرة جدا عند النقاد، وأيضا كذلك في علل ابن أبي حاتم رحمه الله، وهي أيضا عند الباحثين الآن يستخدمها الباحثون بسهولة. لماذا؟ لوضوحها. يعني تقرأ في ترجمة الشخص مثلا الثوري رحمه الله لا يقارن بيزيد بن زياد، خذ مثلا كلام أبي حاتم رحمه الله الآن في لا ربما يأتي معنا إن شاء الله. المهم هذه قرينة الحفظ والتثبت مثل الكثرة، يسهل تطبيقها، سهل تطبيقها هذه، لأنها بمجرد ما تنظر في ترجمة الراوي المختلف هذا مع الراوي الآخر أحيانا يظهر لك الترجيح بسهولة. ونحن نقول دائما علم العلل، الشرط الأول منه سهل، كل الناس يعني يشتغلون فيه. في شرط ثاني تظهر فيه الفروقات الفنية والياقية والأمور، هذه كلها تتبين في يعني في الجزء الثاني من علم العلل، مثل ما يأتي مثلا في تعارض القرائن، مثل ما يأتي يعني أشياء كثيرة إن شاء الله تعالى، ربما إذا تعددت المدارات، إذا تعددت الاختلافات، إذا يعني مثل هذه القرائن سهلة التطبيق، ويعني الباحث يفرح إذا صار الترجيح أمامه واضحا. وكذلك أيضا ربما يأتي معنا إن شاء الله تعالى، بس ما أدخل فيه الموضوع هذا، في عندنا القرينة الثالثة في الرواة المختلفين، طبعا هي ترجع للقرينة الثانية ولكنها أخص منها، وهي القوة في المدار، القوة في المدار نفسه. يعني قد يكون أحد الراويين أو أحد المختلفين أقوى من الآخر في المدار هذا في الشيخ، ونحن نعرف أن الجرح والتعديل يقسمونه قسمين، التجريح الجرح والتعديل اللي نسميه المطلق، نقول فلان ثقة، فلان ثابت، فلان ضعيف، فلان لين الحديث، والتضعيف والتجريح المقيد الذي نقول فيه فلان في فلان قوي، فلان في فلان ثقة، فلان في فلان ضعيف. وهذا يعني طبعا له أسبابه، قد يكون الراوي ثقة ثابت لكن ما لقي شيخه الفلاني هذا إلا مرة واحدة وأخذ عنه بعض الأحاديث ولم يتقن حديثه، في راوي آخر أقل منه في عمومه ولكنه لازم هذا الشيخ فصار يقدم فيه، فحصلنا بسبب هذا الكلام كله على علم بحر، يعني علم واسع جدا يسمونه طبقات الأصحاب، كل راوي مكثر له أصحاب، هم يعني كثرة حديثه، يعني طبعا في دور كثرة حديثه أدت إلى كثرة أصحابه، وأيضا لا بد أن نقول إن كثرة أصحابه أدت إلى كثرة حديثه، وكثرة الأصحاب أدت إلى كثرة الاختلاف بين هؤلاء الأصحاب، فاضطر الأئمة رحمهم الله إلى جهد آخر قد يكون في نظري أنا أوسع بكثير من صبرهم لحال الراوي مطلقا، لأن هذا جهد ضخم، يعني كل مثلا سفيان بن عيينة مثلا هو ثقة انتهينا منه، لكن ليست القضية هنا، القضية درجته في شيوخه، في كل شيخ يعطونه درجة خاصة به، إذا احتاجوا إلى هذه الدرجة في حديث ما وظفوها للنظر في الحاجة هنا، فهذا علم الأصحاب أو طبقات الأصحاب يعني علم واسع، لا من ناحية التنظير ولا من ناحية التطبيق في علم العلل، من ناحية التنظير في كتب الجرح والتعديل أن يقولون أصحاب الزهري على طبقات، مثلا يقول ابن المديني أصحاب نافع على طبقات، أصحاب فلان على طبقات، استغلوا في هذا العلم، يقولون يقدم في الزهري فلان وفلان، يقدم في حتى في مالك مثلا، حتى في الطبقات المتأخرة هشام بن عروة من الذي يقدم فيه، مثلا ثابت البناني من الذي يقدم فيه، من الذي يقدم في أيوب، من الذي يقدم في عبيد الله بن عمر، من الذي يقدم في نافع، من الذي يقدم في سالم، علم واسع لا نهاية له، نجد تطبيقاته في علم العلل في كتاب ابن أبي حاتم، ولكن لا بد أن ننتبه إلى نقطة ثانية، هذا العلم مأخوذ من علم العلل، يعني من أين عرفنا أن فلان هو المتقن في الزهري؟ من النظر في حديثه وأخطائه وما أصاب فيه، نحن العلماء أعطونا هذه النتيجة نوظفها نحن كما وظفوها هم للنظر في الأحاديث، قد يقول الإمام نظر في 20 حديث 30 حديث، لكن سيمر به أحاديث أخرى يوظف هذه النتيجة لهذه الأحاديث، ونحن جاءتنا هذه النتائج جاهزة، النتائج جاءتنا جاهزة بالنسبة للرواة، نحن نوظفها حين ننظر في حديثهم، مثل ما وظفنا كون فلان أحفظ وكونه أثبت وكونه كذا، مثلا فلان أضعف من فلان وهكذا، أيضا كذلك نوظف علم طبقات الأصحاب وهو علم واسع جدا كما ذكرت، مثلا في شرح علل الترمذي لابن رجب فصل طويل جدا عن أصحاب الرواة المكثرين، يعتبر رحمه الله من، طبعا تجد في سؤالات الدارمي لابن معين فصل خاص بهذا، تجد في بعض الكتب فصول خاصة، لكن ابن رجب حاول أن يجمع أكبر قدر ممكن، فهو يعني فريد في بابه هذا الفصل، الآن نجد تطبيقاته في علل ابن أبي حاتم، يعني طبقه بكثرة أبو حازم وأبو زرعة بأن يقولون الراجح كذا، لأنه ننظر الآن في بعض الأمثلة على عجل أيضا، مئتين وخمسة سألت أبي عن حديث رواه داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ ورواه مالك عن نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود اتركوها، ليس من أصحاب، لكن هذه مخرج نقرأها وأنتم ننظر من أي هذه. طبعا قال أبي حديث مالك ورواه مالك عن نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي حديث مالك أصح وحديث داود خطأ. قيل لأبي: إن موسى بن إسماعيل أبا سلمة قد روى عن حبان بن يسار قال: حدثنا أبو مقرف قال: حدثني محمد بن علي الهاشمي يعني أبا جعفر عن المجمر عن أبي هريرة. فقلت لأبي، هذا كلام من ابن أبي حاتم، قد تابع هذا داود بن قيس، يعني الآن داود بن قيس ومحمد بن علي الهاشمي يرويانه على وجه في مقابل رواية من؟ مالك. قال: مالك أحفظ والحديث حديث مالك. هذه ترجع إلى أي شيء؟ الحب والتثبت. يمكن سجلتها خطأ هنا، لأنه نعيم المجمد ليس من المكثرين الذي يقال أن له أصحاب يتفاوتون فيه. نأخذ مكانه، مكان هذا المثال 581، 581 501 طبعا هذا الحديث طويل، لكن ذكر ألخصه هو أنه فيه اختلاف على سعيد المقبري بين ابن أبي ذئب وبين محمد بن عجلان. الشاهد من هذا المثال هو قوله قال أبي حديث ابن أبي ذئب أشبه لأنه قد تابعه الضحاك بن عثمان. قال أبي، قال يحيى بن معين: ابن أبي ذئب أثبت في المقبري من ابن عجلان. إذن الآن الترجيح بأصحاب من؟ سعيد المقبري. أقوى الرواة عنه هو ابن أبي ذئب والليث بن سعد. الآن أبو حاتم يروي هذه الكلمة عن من؟ عن يحيى ابن معين. ما اعترض عليها، أخذها ووظفها للنظر في الاختلاف. نأخذ مثال ثاني الآن، 870، 870 في أصحاب عطاء ابن أبي رباح. سألت أبي عن حديث رواه معقل ابن عبيد الله عن عطاء عن أم سليم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لها لم تحج معنا العام؟ قال أبي: ورواه حجاج الذي هو ابن أرطات وابن جريج وغير واحد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الكثرة، لكن الشاهد قال أبي: أما حديث معقل فيدل أنه مرسل وقد قصر به الذي هو معقل. الشاهد: ومن خالف ابن جريج في عطاء فقد وقع في شغل. ما معنى وقع في شغل؟ يعني أشغل نفسه أو ورط نفسه مثل ما نقول. فابن جريج الآن عندهم رحمه شبه اتفاق على أنه أثبت أصحاب أتمت لازمه 20 سنة ولم يتركه إلا بسبب يعني كبر عطاء وكونه يعني استنزفه، لأن هذا لم يسمع من أم سليم الذي هو عطاء عن أم سليم. لا لا يسمى مرسل، هذا المصطلح الذي نسميه نحن منقطع، لا هو يسمى كله مرسل، ما تجد كلمة منقطع هنا، كله مرسل، هذه مصطلحات كله مرسل، ما عندهم هذا المصطلح، قليل يعني منقطع، حتى بين الصحابة والتابعين يسمونه أيضا مرسل. مئتين وثمانية وعشرين في أصحاب قتادة، لا مو مئتين وعشرين، 297 طبعا 228 فيه نوع من التصنيف، هذا المثال مر بنا لكن نتركه. 297 فيه ايضا لترتيب اصحاب قتاده، 297 297 سألت أبي وأبا زرعان حديث رواه أبان العطار عن قتادة عن أبي سعيد من أزدي شنوءة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بثلاث، قلت ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، فقلت لهما فأيهما الصحيح؟ فقال جميعا يعني أبي وأبو زرعة سعيد أحفظهم، أحفظهم عن من؟ عن قتادة. نعم سعيد أحفظهم عن قتادة، طبعا مقدم في قتادة حتى على شعبة حتى على هشام الاستوائي، سعيد أحفظهم لكن خاصة عن قتادة. إذا جئت إلى أشخاص آخرين قد يكون هشام وشعبة أقوى من سعيد ابن أبي عروبة، مثلا سعيد ابن أبي عروبة في أبي إسحاق السبيعي من الطبقات الدنيا في أبي إسحاق، بين شعبة في الطبقة رقم واحد في أبي إسحاق السبيعي، فهذا إلى التقديم هنا خاص بمن؟ خاص بقتادة. و نعم 618 هذا أيضا أصحاب عمرو بن دينار، 618 وأختم يعني بهذا المثال، 618 سألت أبي عن حديث رواه محمد بن مسلم الطائفي وعيسى بن ميمون بن داية المكي عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة ذود صدقة. قال أبي أرى أن هذا خطأ، لأن الحميدي حدثنا عن ابن عيينة قال كان عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد يرويان هذا الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. إذا حديث جابر الآن رجع إلى حديث من؟ إلى حديث أبي سعيد، هذا هو الصواب. وكثير من العلماء يعني يقولون لا يصح في هذا الباب سوى حديث من؟ حديث أبي سعيد. قال أبي ورائقي إلى آخره، قال أبي كان ابن عيينة أعلم الناس بحديث من؟ عمرو بن دينار، وبالاتفاق أن أقوى أصحاب عمرو بن دينار هو ابن عيينة، ثم يأتي بعده حماد بن زيد ثم شعبة، وهكذا هؤلاء هم الطبقة الأولى، وبينهم أحيانا بالمناسبة، طبعا هذا الكلام هذه هي القرينة الثالثة في الرواة المختلفين، وفي قرائن ثانية صغيرة لكن في بعض التنبيهات على هذه القرينة. أولها طبقات الأصحاب، في طبقات إجمالية وفي طبقات تفصيلية. مثلا نقول في الطبقة الأولى من أصحاب قتادة سعيد وشعبة وهشام، ثم الطبقة الثانية أبان العطار، حماد بن سلمة، همام. إذا جئت إلى الطبقة الأولى تستطيع، أو العلماء يقسمونها أيضا، ومنهم من يقسمها على طريقة الحفظ، ومنهم من يقسمها مثلا يقول سعيد أكثرهم وهشام أحفظهم وشعبة أعلم بما سمع مما سمع قتادة مما دلسه، فيقسمونهم أيضا على طريقة غير قضية، يعني يقسمونهم بالكثرة أو بالعلم أو مثلا الصفاوة، يعني صافي من التدليس أو نحو ذلك. إذن الطبقات فيها تقسيم إجمالي وفي تقسيم تفصيلي. الباحث إذا جاءه الإجمالي سهل عليه، يسهل عليك أن تقول الراجح ما يرويه ابن عيينة في مقابل ما يرويه محمد بن مسلم الطائفي مثلا عن عمرو بن دينار، لأن محمد بن مسلم في الطبقات يمكن يأتي في الثالثة أو الرابعة، إذا نقدم عليه من؟ ابن عيينة. لكن يستبد الأمر إذا كان الاختلاف بين أصحاب طبقة واحدة، وهذا يعني مثل ما قلت لكم علم العدل فيه أشياء ظاهرة وفي أشياء تحتاج إلى، يعني قد تحتاج إلى أن تضم غير هذه القرينة، وهذا سأذكره لاحقا إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر في قضية أصحاب الراوي يعني هذه القرينة، في أمر مهم بس ننتبه له، تطبيقاته موجودة في علم ابن أبي حاتم ومضى معنا، وهو أنه أحيانا الراوي، بس انتبهوا لهذه النقطة باختصار أختم بها درس اليوم، أحيانا الراوي يكون له أصحاب يقسمونهم على طبقات في قوتهم في الراوي نفسه، مثل ما مر بنا مثلا عمرو بن دينار أصحابه، الزهري أصحابه، مثلا قتادة أصحابه، بحسب قوتهم هم في ذلك الشيخ. ثابت البناني أصحابه. في تقسيم لأصحاب الرواة النظر فيه للشيخ وليس للرواة، الشيخ نفسه مقسم على الرواة وليس الرواة مقسمون عليه، وهذه مهم في التفريق بينهما عند كلام الأئمة. يعني مثلا لنفرض مثلا نأخذ سعيد بن أبي عروبة أو نأخذ أبو إسحاق السبيعي، له أصحاب مقسمون بحسب قوتهم وبحسب قوته هو، لأنه اختلفت قوته، نفسه اختلفت قوته من زمن إلى زمن، فيقسم العلماء مثلا أصحاب أبي إسحاق إلى متقدمين وهؤلاء أقوياء فيه، وإلى صغار وهؤلاء ضعفاء فيه، لكن ضعفهم من جهة ماذا؟ من جهته هو. ماذا نستفيد نحن في علم العلل؟ نستفيد أن الإمام إذا قال مثلا، نأخذ هذا المثال الآن، مثال 279 خذوه مثلا، سألت أبي عن حديث رواه إسرائيل وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رفعه إسرائيل ووقفه زهير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع سور، طيب قال أبي إسرائيل أقدم سماعا من زهير في أبي إسحاق، قلت فأيهما أشبه بالصواب موقوف أو مرفوع؟ قال الله أعلم. يقال إن زهيرا سمع من أبي إسحاق بأخره، وإسرائيل سماعه من أبي إسحاق قديم، وأبو إسحاق بأخره اخترت، فكل من سمع منه بأخره فليس سماعه بأجود ما يكون. الآن هذا التقسيم أو الترتيب بين زهير وإسرائيل من جهة من؟ من جهة أبي إسحاق نفسه. طيب لو سألتكم الآن، أبو إسحاق الآن يرجح أو يحفظ الوجهين؟ هل هو يرجح ولا يحفظ الوجهين عن أبي إسحاق نفسه؟ يحفظ الوجهين عن أبي إسحاق. هذا الفرق بينه وبين الطريق يعني ترتيب الأصحاب بحسب قوتهم. إذا لجئنا إليه فمعناه أننا نرجح، إذا لجئنا إلى حال الشخص نفسه فمعناه أننا نحفظ الوجهين عنه. يعني كأن أبو حاتم الآن، كأن أبا حاتم الآن يقول أبو إسحاق حدث بالرفع وبالوقف، لكنه حين حدث بالوقف في حال تغيره وضعفه. فهذا طريقة في الترجيح تختلف عن هذه، ولها اختلاف في التعبير إذا أردنا أن نعبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالباحث الآن مثلا، أنت لو ذهبت إلى ترجمة زهير، زهير يعني عند الأئمة يجعلونه في منزلة الثوري أو قريب من الثوري في الحفظ والإتقان. يعني وإذا أخذت ترجمة إسرائيل لوحده وإذا هو دونه بكثير، لكن في أبي إسحاق الآن من هو المقدم؟ إسرائيل. ليس المقدم أن زهيرا أخطأ، مقدم بمعنى أن روايته هي الصواب من رواية أبي إسحاق، وهو قد حدث بهما جميعا. فهذا علم وهذا علم آخر. كثير من الباحثين وهذا مثله في التدليس ومثله في قضايا ثانية، كثير من الباحثين يخلطون في النظر وفي العبارة وفي فهم كلام النقاد بين أصحاب الراوي الذين رتبناهم باعتبارهم قوتهم هم، وبين أصحاب الراوي الذين رتبناهم باعتبار شيخهم نفسه. فهذا شأن وهذا شأن آخر، لا بد من الفصل بينهما في العبارة وفي الفهم وفي أمور كثيرة إن شاء الله تعالى ربما أشير إليها أو تأتي معنا في المناسبة القادمة. فهذا يعني إذا مقصودنا نحن الآن في القرينة السابقة أي الترتيبين في القرينة التي معنا اليوم، النظر في أصحاب الرواة، الترتيب الذي هو باعتبار الرواة أنفسهم وقوتهم في شيخهم، وليس باعتبار الترتيب الذي الصادر من حال الشيخ نفسه. فهذا هو يعني لا بد من، لأنه قواعد العلوم ما يصلح أن تختلط في ذهن الباحث. ويعني يميز، يعني مثلا قد يقول قائل كيف قدمنا إسرائيل الآن مثلا وزهير مثلا تقولون أنتم إنه أحفظ أو إنه مثل الثوري أو كذا. نقول إن زهير ما غلط، حفظ، لكن الذي غلط من هو؟ أبو إسحاق حين حدث زهير. فالتصنيف لأصحاب الراوي باعتباره هو يختلف عن التصنيف باعتبار أصحابه الذين يعني باعتبار قوتهم في أنفسهم. في أيضا كذلك قضية تتعلق ببعض الباحثين يأتي إلى أصحاب الراوي هذه أو يأتي إلى قرائن الترجيح فيذكر الترجيح بأهل البلد ويذكر الترجيح بأهل بيت الراوي بأنهم أحفظ من غيرهم، وهذه كلها ترجع إلى أصحاب، إلى قرينة الرواة المختلفين، لأنهم أهل البلد. لماذا هم المقدمون في الشيخ؟ لأنهم أقوى أو لأنهم لازموه أو لأن الغريب مر يعني وأخذ ويعني نعم. هذه هي قضية الركن الثاني عندنا، وهم الرواة المختلفون وكيف نستفيد منهم حين النظر في الاختلاف الذي يعالجه الباحث. إن شاء الله تعالى الدرس القادم عندنا النظر في الركن الثالث، كيف نستخدمه أو كيف يستخدمه الأئمة للنظر في الاختلاف على المدار، وهو أيضا علم واسع أيضا وله تطبيقاته كثيرة أيضا بحمد الله في علل ابن أبي حاتم. سمش فيه يعني زمرة التي يشير لها الأخ، وهي أنه مثلا ما تعرضت لها خشية من التشاعب، وهي أنه أحيانا يكون في الراوي أو بين الرواة أحيانا يكون في الراوي هذا الصفة توجب ترجيحه أو توجب ترجيح مخالفه، منها أن يكون يكثر من التحديث من الحفظ والآخر يحدث من كتابه، مثل مثلا لو اختلف عبد الرحمن بن مهدي ووكيع، عادة الإمام أحمد يرجح رواية من؟ عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يحدث كثيرا من كتابه ويراجع كتابه، ووكيع يحدث من حفظه. مثلا عندنا شعبة رحمه الله يخطئ كثير في أسماء الرجال، يخطئ في أسماء الرواة حتى أسماء شيوخه يغيرهم، لأنه رحمه الله اهتم بحفظ المتون. فعادة الأئمة إذا جاءت رواية لشعبة مخالفة لرواية غيره الثوري أو آخر والاختلاف في اسم راوي، ما يترددون في ترجيح قول مخالفه. وجملة كبيرة من الأحاديث في علل ابن أبي حاتم احتاج أبو حاتم إلى أن يقول الراجح قول فلان وشعبة يخطئ في أسماء الرجال، وهذا موجود. الذي هو إذن السؤال هو عن صفات أحيانا تكون في الراوي توجب ترجيحه على مخالفه أو ترجيح مخالفه عليه، بس ما تذكرها، لكن سؤال الأخ جر إليها. وكذلك أيضا من موضوع الترجيح بين الرواة من المسائل الدقيقة فيه ذكرها أبو حاتم، وهو أن الشخص إذا عرف بأنه يرفع الموقوفات أو يصل المرسلات ثم جاء مرة من المرات وعكر، صار مخالفه هو الذي رفع وهو وقف. الأئمة يقولون الراجح هنا الوقف. لماذا؟ لأن هذا الذي يرفع كثير تركه لما يرفعه ووقفه للحديث دليل على أنه ضبط هذه. فهذه قراءة دقيقة، بس نأخذ يعني ما يتيسر من الأمور الظاهرة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.